ادخلوا الباب سجدا يعني ركوعا خاضعا له خضوع الذل لله، وقولوا حط يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا، فغيروا بالقول وبالفعل. اما بالفعل امرهم الله يدخلوا ركوعا فدخلوا يزحفون على الساحل على مقاعدهم، هذا التغيير. واما بالفعل لما قال الله حط قالوا حنطه زادوا نور حنطه من سخط، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وكذلك ايضا من حرف القران عن وفسره بغير معناه، لان يعني القران تكفى الله بحفظه لا يمكن احد ان يغير لفظه، فصاروا يغيرون المعنى ويحرفونه يحرفون الكلمه عن مواضعه. نعم، فتحريف الكلمه عن مواضعه هذه من صفات اهل الجاهليه. فالكفره اليهود حرفوا الالفاظ، واشباههم حرفوا من هذه حرفوا المعاني. نعم. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب. نعم، الثامنة والخمسون يلون ألسنتهم بالكتاب. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا لي الألسنة بالكتاب، هذا فريق من أهل الكتاب من اليهود يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم من الكتاب، يعني يزورون ويموهون حتى يظن الناس أن هذا من كلام الله، وهم مما كتبوه ونسبوه ينسبونه إلى الله. ولذا قال وإن فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم من الكتاب وهم من الكتاب ويقولون هم من عند الله وما هم من عند الله. نعم. التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. تلقيب أهل الهدى بالصباح، يقولون من تبع الحق قالوا هذا صابر، كما أن المشركين من آمن منهم ودخل في الإسلام قالوا هذا صابر قالوا صبوت. ثم مات بن أثال لما كان رئيسا في لأهل نجد لما أخذه الصحابة وأسروا ثم أسلم بعد ذلك، ولما جاء إلى أهل مكة هم كفار قالوا صبوت يا سلامة صبوت، قال بل أسلمت لله رب العالمين ولا والله ما تأتيكم حبة شنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله عليه. فهم يقولوا لمن أسلم صابي يسمون صباح. وكذلك أيضا فهم يلقبون أهل الهدى بالصباح، هذا من موافقة المشركين من أخلاقهم. وكذلك يسمون أهل الحق بالحشوية، أهل البدع يسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية، حشوي الحشو هو الأشياء التي تنبت في الزرع وهي لا فائدة منها يسمونها حشوية. نعم. الستون افتراء الكذب على الله. الستون افتراء الكذب، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن افترى ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاء، فهؤلاء يفترون على الله الكذب الكفرة من ذلك أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، هذا من افتراء الكذب. فهذه المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. نعم. ماذا الساعة 60؟ نعم. كم الصفحة؟ 61 التكذيب. نعم، 61 التكذيب، تكذيب الرسل فيما جاءوا به من عند الله. نعم، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليصدقوا ويؤمنوا بهم، أرسلهم لهداية الناس، فالواجب الإيمان بهم وتصديقهم واتباعهم وتعزيرهم وتوقيرهم، وهؤلاء يكذبونهم. نعم. 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى القوة، لأنه ما يستطيعون أن يقابلوا الحجة بالحجة، فإذا غلبوا فزعوا إلى الشكوى إلى الملوك، ذهبوا إلى الملوك الأمراء وقالوا هؤلاء يريدون أن يفسدوا الناس عليك، يريدون أن يخرجوا عليك، يريدون الملك، كما قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وكذلك أتباعهم من المبتدعة، تدري المبتدعة إذا